باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وقال المخزومي في الماء الدائم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. نعم هذا المنع من البول في الماء الدائم ثم عمود الماء الدائم الراكد. وقوله ثم يغتسل منه يعني لا يجمع بينهما فإن يبول فيه ثم يغتسل منه. وجاء في الرواية الأخرى النهي عن كل واحد منهما على حدة لا يبول أحدكم ما يغتسل ولا يغتسل منه فهو ممنوع من الأمرين. ولا يدل هذا على نجاسته لكن إذا بال في الماء الراكد ثم بال الثاني والثالث هذا يؤدي إلى التنجيس. أما التنجيس قد يكون نجس وقد لا يكون نجس قد ينجس إذا كان تغير أحد أوصافه وقد لا ينجس لكنه منهي عن المنهي عن البول في الماء الراكد لأنه يحتاج إلى الاغتسال. وإنما قال وكذلك الاغتسال في وسطه قل أبي هريرة كيف يفعل قال يغترف من الاضطراب. أما الماء الجاري فلا بأس لأنه يظهر مع الجاري هنا سكر تخريج. قال عفى الله عنك البخاري ومسلم. نعم أخرج الشيخ. نعم نعم ولو كان كثير فالرسول نهى لأن هذا بدعة تنجيسه وتقليده ولو كان كثير ما دام راكب فلا يبول فيه لا يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم خلاص لا يجوز النهي التحريم يحرم عليه النبوس الماء الراكد لان يعني هذا وسيله لتنجيسه تقريره على نفسه وعلى غيره. نعم هنا مرضى في النسائم هم بينهم وفيقه. نعم ما ورد النقل ولا في ايه فالخلف ايه ظاهر. نعم هذا فيه في نظر في حديث عن خزيمة رحمه الله كأنه انفرد به. نعم ها نعم خزيمة وسهولة. نعم باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم. حدثنا علي بن حزم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنتين أو اللعانين قيل وما هما قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال أبو بكر وهذا في تحذير التخلي في طريق الناس أو ظلهم واتقوا اللعنة يعني الذي يجلب اللعن ويسبب في اللعن الناس عارفين يلعنون من تخلى في قدرهم وفي ظلهم فلا يجوز سنة تخلى في طريق الناس الذي استطاعه الأقدام وكذلك في الظل الذي يتظلون له مثل مشمس الشفاء يتشمسون. وكذلك ورد النهي عن البول في عن التخلي في موارد الماء كل هذا منهي عنه. نعم الله عنك. قال أبو بكر وإنما استدلته على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما ستر به في حاجته هدفا أو حائش نخل إذ الهدف هو الحائش والحائش من النخل النخلات المجتمعات. وإنما سمي البستان حائشا بكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس. فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل. نعم، مراد ظل الذي يستظل به الناس، أفضل الظل في شجرة في البر أو في مكان لا يستظل به الناس فلا حرج. نعم. باب النهي عن مس الذكر باليمين. أستاذ خريجة قال أخرجه مسلم رضي الله عنه. نعم. باب النهي عن مس الذكر باليمين. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. نعم. والنهي للتحريم، في تحريم مس الذكر حال البول لأنه ربما أصاب شيء من البول، والذي لم يجر التحريم وإنما يمسك ذكره بيد اليسار. نعم. نعم. وكذلك السجان أراد النهي عن السجان باليمين، النهي عن السجان باليمين هذا في نهي وهذا في نهي، النهي عن مس الذكر باليمين حال البول هذا منهي عنه، والنهي عن السجان باليمين ولا يستدي أحدكم بيمينه. نعم. أما لو كان بغير وقت البول هذا لا، قد لا يتناول الحديث، قال بعضهم انه عام ايضا حتى في غير وقت البول، لكن الحديث مقيد بوقت البول لانه قد يسبب شيء من البول. نعم. لا لا ايش ها ولو كان مو لازم يذكر قبل أن يستنجي. نعم. بيد اليسار. نعم. نعم. باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من القبث والخبائث. نعم، هذا مشروع. يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا في الصحيحين وغيرهما. والخبث هي ذكر الشياطين، والخبائث نعم، وهذه الحشوش يعني مكان قضاء الحاجة محتضرة يعني تحضر الشياطين، فيستعيذ بالله من ذكر الشياطين وإلى آخره. ويقول أيضا بسم الله قبل الدخول عملا بالأحاديث العامة، يقول بسم الله. وجاء أيضا في الحديث ثبت أن يقول بسم الله فيه مرنا فيه التربية، يقول بسم الله اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، لكن في اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث هذا في الصحيحين، والتذكرة فيه ثابتة أيضا ثابتة. نعم. ها؟ لا، عند الدخول، عند الدخول يقول بسم الله اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث. عفى الله عنك. نعم. نعم، ظاهره هنا عند الدخول. ها؟ لا فرض التلمذي لا بأس به، خلصه مرنا يعني هو التلمذي بسم الله قرأنا عليه. نعم. لا، الوضوء لا بأس بالتسمية إذا نفي، لأن التسمية واجبة وذكر الله في الحمام مفروض، تجوز القراءة عند الحاجة. نعم. عفوا الله عنك، في حاشية تلخيص الحديث ذكر عن ابن حجر أنه قال لم يثبت في هذا الباب شيء. تسمية؟ نعم، في نتائج الأفكار لابن حجر. مرضى على التلبية الظاهر ولا بأس به. وعرف الحال تأخذ من الأدلة العامة يعني. إذا لم يخصص فأخذ من الأدلة العامة لكن هنا فلسل من مرة ثبتك نفسي أما الله ما يقول أخوة الأخوة هذا ثابت قال قصة صحيحين قال أبو داود أسمع ها وما يقول لأبي داود فقط يمكن عن الصحيحين لأنه لأنه عشان يمكن لدي السند بهذا السند بهذا السند نعم نعم ايش في اضطراب يقول السند على كل حال حين ثابت الصحيح نعم نعم قال العمري حديث الباب إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال الحافظ في نفس الإسناد وعلى شرط مسلم نعم هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند الإتيان الغائط حدثنا أبو عبد الله بن سعيد الأسد قال حدثنا زياد بن الحسن من فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرك فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجف جاء في رواية عند أحمد في غيرها وهذا يدل على أنه لا بأس بعد الإحجار بعد الإحجار ليستجب بها وفي دليل على أنه لا يجب يستجب بالروث ولا بالعرض حديث الآخر أن العرض زاد أجسامكم من الجن والروث على كل دوار وإذا كان تنظر الشمارة كن نجسة أيضا نعم إذا أردنا نستنجي يقتصر على الشمار لا بد يكون ثلاث ساعات أما إذا أراد استنجي بما بعد ذلك فلا مصير هذا واحد استنجر بحجر يتم استنجر بما لا حرب لكن إذا أراد نقتصر على الحجار لا بد أن تكون ثلاثة تكون منعقين فإذا لم تنصي ذلك نعم فالأفضل نقطع على وسط نعم مناديل مناديل خشنة نعم مناديل خشنة والطير المتحجر والخشب لا إلا الزجاج لا نعم عفى الله عنك باب النهي عن المحادثة على الغائط حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك قال إسناده ضعيف مضطرب أصلاً وخرجه من ماجه والحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه ضعيف مضطرب نعم أصلاً لأنه من رواية أكرم بن عمار عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه السلام العمار سلم عليه مر علينا في أبي داود أنه مضطرب في روايته عن يحيى بن أبي كثير وفيها عفوا عن هلال بن عياض نعم أنه من الضائف لكن لا شك أنه لا يجوز سمع الشفاعة عورته وكذلك أيضا الحديث ما يبغى في هذه الحالة نعم هلال بن عياض ها هلال بن عياض نعم أو هو عياض بن هلال أو هلال بن عياض عتبة ثالث العمار في ذلك نعم لكن أذكر معنى صحيح كشف العورة هذا من هنا لأنه كشف العورة أمام الناس وكذلك الحديث يعني هذا اسم الحديث. نعم. حدثنا به محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم يعني الوراق قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. وأحسب الوهم أبو بكر وهذا عيد وهذا عيد. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال. وين الشيخ؟ إلى عن شيخ يقصد هلال بن عياض الله أن اسمه عياض بن هلال وليس هلال بن عياض. هذا الشيخ قال فلان هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال عن هلال بن عياض. باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم. أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك قال أخبر حدثنا محمد بن أبي إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يبدي الرجل ولا يبدي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تبدي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ولا تبدي المرأة إلى المرأة في الثوب نعم. وفي هذا الحديث النهي عن نظر عورة الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، يجب على الإنسان أن يستر عورة ولا يجوز له أن يشفع عورته ولا أن يجعل أحد ينظر إلى عورته، وكذلك المرأة. وفي النهي عن إصبع الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، معنى أنه يبث جسده جسده بدون ثوب بدون حائل، كان يضطجع ولا يكون بينهما حائل. الرجل إلى الرجل بمعنى أنه يمس اللحم اللحم بدون ثوب بدون حائل، لأن هذا مدعاة إلى تحرك الشهوة. وكذلك المرأة كونها تضطجع بجانب المرأة ويمس لحمها لحمها بدون حائل بدون ثوب، وهذا فيه النهي، والنهي يفيد التحريم. فلا يجوز الإنسان ينظر الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، وليس الإنسان يقضي إلى آخر بمعنى أنه يمس جسده بدون حائل، وكذلك المرأة، لأن هذا من أسباب الشر وتحرك الشهوة. نعم. باب كراهية رد السلام يسلم على البائل. إيش باب كراهية؟ باب كراهية رد السلام يسلم على البائل. نعم. أخبرنا أبو الطاهر حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قال إسناده صحيح. نعم. وفيه أنه لا يسلم على من يقضي حاجته، لأن السلام فيه ذكر الله عز وجل، ومن يقضي الحاجة لا يذكر الله في حال قضاء الحاجة، فلهذا لا يسلم على من يقضي الحاجة على من يبول أو يتربص، وإذا سلم عليه فلا يرد عليه. نعم. جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار. باب الأمر بالاستصابة بالأحجار والدليل على أن الاستصابة بالأحجار يجزي دون الوضوء دون الماء. أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وكانوا يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم غير أن الدورقي قال قال بعض المشركين لسلمان. نعم هذا فيه تحريم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة وهذا في غير البنيان. أما في البنيان فإنه يجوز جمع بين الحديث في صحيح أقوال أهل العلم وفي تحريم الاستجابة اليمين وإنما يستجيب يده الإشارة لأن يعني اليمين تكون للتكريم بالعطاء والأخذ كما النبي صلى الله عليه وسلم في تنعله وتراجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذلك فيه أنه أنه لا يقتصر على على أقل من ثلاثة أحجار إذا استنجب الأحجار وهذا إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار فعشرة فلا يكتفي بالحجرين. أما إذا أراد أن يستنجب الماء بعد ذلك فله أن يستنجب بحجر وحجرين ثم يستنجب الماء. أما إذا أراد أن يكتفي بالأحجار فلا بد أن تكون ثلاثة لا شيء نعم ولا بد أن تكون ممكنة فإذا ممكن بثلاثة زاد رابعا فينقذ الرابع فإنه يسحب إلى الخامس حتى يقطع على وجهه وبشرط أيضا أن لا يتعدى الحال في موضع العادة في أن لا ينتشر الغاية إلى الصفحتين والبول كذلك لا تتجاوز الحشرة لا يتجاوز رأس الذكر ولا بد أن تكون هذه الأحجار ليس فيها روث ليس فيها رجيع وهو الروث ولا عظم لأنه عن جلبه. أما العظم فإنه يعود إليه أكثر ما كان لحما ويكون زادا ليقتنع من الجن وكذلك الرجيع يعني رجيع الدابة يكون على في الجواب يعود إليه حبه الذي أكل فلا بد أن تكون أحجار منقية ليس فيها رجيع ولا عظم ولا تجاوز الحاجة موضع العادة هذا إذا أراد الاكتفاء بها عنه. أما إذا أراد أن يستنجي بعدها بالماء فيكفي الحجر وحجرين. نعم أحسن الله عليك. باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا. أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب فأخبرني يونس ابن يزيد وقال وحدثنا يونس أيضا قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه وقال وحدثنا عجبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمير قال أخبرنا يونس ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم وهذا فيه تدل المؤلف على مشروعية الإيثار بالاستجمار وهذا مستحب من توضأ فليستنثر يعني الاستنثار معناه هو أن يخرج الماء الذي استنشقه في أنفه الاستنثار أن يجذب الماء بطرف أنفه فالاستنثار هو أن يخرجه الاستنثار هو يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويستنثر كما توضأ فليستنثر لا بد من الاستنشاق والاستنثار. وأما الاستجمار فإنه يوتر أفضل وإلا فلو لم يتزع حرف كان ترك أحجار فأكثر. نعم وفي حديث ابن المبارك أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت يونس يقول سئل ابن عيينة عن معنى قوله ومن استجمر فليوتر قال فسكت ابن عيينة فقيل له أترضى بما قال مالك قال وما قال مالك قيل قال مالك الاستجمار الاستطابة بالأحجار فقال ابن عيينة إنما مثلي ومثل مالك إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول وابن اللبون إذا ما لز في قرن وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعي يعني أنه صار نعم. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستصابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر باب الدليل باب الدليل باب باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستصابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة. أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. نعم وهذا فيه أنه الاستجمار لا بد أن يكون ثلاثا ومن يكفي الواحد والاثنين إذا أراد أن يكتب به مع الله إذا حاج مضيع العادي أما إذا أراد أن يستجمر بعده بالله فله أن يستجمر بحجر أو بحجرين. نعم باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله التارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فضيلة التارك التارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة. نعم أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو غسان مالك بن سعد الخيسي قال حدثنا روح يعني ابن عبادة قال حدثنا أبو عامر الخزار عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأرض سبعا والطواف سبعا وذكر أشياء. نعم هذا فيه دليل على أن الإيثار فضيلة مستحب وليس واجب إذا زاد على ثلاث فإذا أنقى بأربع فله أن يكتفي بذلك بأربعة أحجار وإن زاد ثلاثة فهو أفضل وإن اكتفى بأربع فلا حرج لأنه تارك سنة ليس تاركا لفضيلة لم يكن تاركا لواجب. نعم وقال هنا الثلاث ضعيف في ذات المعرفة أن الحاجة بالطعام للإجماع سنة. نعم أهل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستطابة اليمين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا بشر بن مقبل قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه. هذا فيه تحريم هذه الأمور الثلاث، يتنفس في الإناء وأن يمس بكره بيمينه وأن يتمسح بيمينه يستنجي بيمينه، لأنه يعني التحريم. وذلك إذا تنفس في الإناء قد يقدره على غيره، هذا قد يمكن في شيء. وكذلك أيضا لا يمس بكره بيمينه وهو يبول، لأنه قد يصيب شيء من البول، وكذلك يكون يستنجي بيمينه. كل هذه الأمور الثلاثة محرمات كلها إذا دخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه. نعم، وهذا رواه البخاري صحيح، فيه تحريم هذه الأمور الثلاثة. نعم. لا، تنفس يشربه ويتنفس، النفس ينفخ من فمه هواء ينفخ الإناء، هذا الترك ما ينبغي المسنة، يعني يجيبه أحسن يجيبه، لأنه قد يخرج النفس له رائحة، يجيب الإناء ولا يتنفس، ولا ما ينفخ. كذلك إذا كان الطعام حار، ما ينفخ، يسكت، ينفخ. نعم. أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي، وحدثنا واصل بن مرزوق المصري قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي سلمة عن الأوزاعي، حدثني يحيى عن ابن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا حديث عمرو بن أبي سلمة. وقال أي الحجر في كلها عن كلها عن يعني عن تعالى عنها. نعم. نعم. قال من قال عمرو. وقال علي بن حجر في كلها عن رواه بالعلم. نعم. باب النهي عن الخطابة بدون ثلاثة أحجار. أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها، يعني في الغائب، ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة. نعم، هذا لا يعلم استدبارها أو البخاري الصحيح، فراه مسلم أيضا في تحريم استقبال قبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. قال في غير البنيان، أما في البنيان فيجوز لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الله لبيت الله يقضي حاجة مستقبلة الشام وصل ركعة، من هذا في البنيان. وأما النهي عن الاستجابة يقضي مثلا تحجر، هذا إذا أراد نفسه بها عن الماء، أما إذا أراد أن يستعمل الماء فلا يكتفي بحجرين، أما إذا يكتفي بها فلا، فلا بد أن يكون في أحجار فأكثر تكون ممكن. وأما العظم والروث فلا يجوز الاستدبار بهما. العظم قال جاء نزلت إخواننا من الجن يعود عليه لحمه الذي أكل، والروث على كل دواب يعود حبه إليه حبه الذي أكل. نعم. نعم، وضع راحلة لأنها حالة بينه وبين القبلة حائل. ها؟ يستدبر أو يستقبل واحد، المهم إذا وضع حالة بينه وبين القبلة زال المحذور، هكذا يا ابن عمر. لكن البنيان يعني الأوضح في هذا البنيان أكثر، يعني البنيان من جميع الجهات، أما هذا بس من جهة واحدة، لكن ابن عمر يرى هذا يتحول هذا يجعل راحلة تستقبل أو تستقبل. نعم. باب الدليل على أن النهي عن الخطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الخطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء. إيش باب الدليل؟ باب الدليل على أن النهي عن الخطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الخطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء. لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاصم في فعله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع. باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء، لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في سعره وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرديء. هذا في نظر الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار وإن استنجى بالماء يكون عاصي. نعم، يعني فهم من عموم الحديث وأن لا يستنجى بقبل ثلاثة أحجار. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشد قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع، وقال لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. هل هذا يدل على التحريم؟ يعني لا يستفيد خلاصه التحريم اذا اراد ان يقتصر عليه على الاستدمار، اما يستنجي بالماء. نعم. باب ذكر العله التي من اجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروح. بس هذا ولا ما في ما يدل لهم لانه عاصم بفعله اذا اقتصر على اقل من ثلاثة أحجار. ما يستفيد عنها حديث ما يدل في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، يعني إذا أراد الاقتصار عليها، أما إذا أراد الاستنجاء بالماء فالأمر في هذا الواحد. استنباط المؤلف رحمه الله أنه يحرم حتى ولو أراد الاستنجاء بالماء ما عليه شيء، ما ذكر ذلك. ها؟ نعم المؤلف. استنباط يعني هو أصل الصمت، في حد هل فيه أنه يعطي إذا أراد الاستنجاء بالماء؟ في إيش؟ باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء، لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في سعره وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرديء. يكون عاصي وإن استنجى بالماء في نظر على الدليل. نعم. باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث. قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود وقال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن أبي زائدة قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، قال فبئنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، قال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا نيرانهم، قال وسألوه الشاب فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعر علفا بدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. هذا حديث عبد الأعلى. وفي حديث ابن أبي زائدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذا الذي يعني من زاد اللحم العظم يعود عليه اللحم الذي أكل منه والروث يعود إلى الحب الذي أكل منه. إشكال على التخريج. قال فرعين أخرجه مسلم وأبو داود. نعم. جماع أبواب الاستنجاء بالماء. باب ذكر ثناء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه جماع أبواب الاستنجاء بالماء. باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويس بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا حتى انقضت الآية. فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. اشكر على الله اشكر ضعيف اشكر عليه قال حمان اسناده ضعيف وله شاهد في المستدرك وفي فتح الرباني ورواه الطبراني في الثلاثة كما في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني في الثلاثة وفي شرح بن ساد ضعفه مالك بن معين وأبي زرعة ووثقه بن خدمة. هذا ضعيف يعني لا يزال فيه يعني قباء عنهم وأن الله أثنى عليهم بكونهم يستجمرون بالحجارة ثم يدفعون الماء ولكن الجمع بين الحجارة والماء لا شك أنه أفضل. الإنسان له أن يستجمر بالحجارة إذا اختلف من ثلاث أحجار منقية ولم يبقى إلا أثر لا يزول بالماء كفى وإن استجى بالماء فهو أفضل وإن جمع بين الحجارة والماء فهو أفضل. المقبل لا ينزل في أهل القرى هذا ضعيف من أجل يشرح فيه هذا. نعم فهو شرح بيه متساعد رحمه الله متساعد التوفيق. ها لا ما يكفي التوفيق من حبان من حبان رحمه الله متساعد التوفيق لا بد أن نثقه غيره. نعم ها نعم بس الله النجاح متساعد رحمه الله سواء متحدث في الجرح أيضا شهر التوفيق وشهد الجرح. نعم باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. الله ها نعم نعم اذا كانت من هذه الورق منافيه او الخشب الا الزجاج الزجاج هذا ما زينه نزل. نعم باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء تكون ما يتجاوز الخارج موضع العاده ولا يبقى الا اثر لا يزول الا الماء في وقعات. نعم الله. باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن علية قال حدثني روح بن القاسم قال أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فتغسل به. قال فرانت أخرجه مسلم وأحمد. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن علية قال حدثني روح بن القاسم قال أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به. نعم تغسل ولا يغسل تغسل كذا يعني إيه هذا ثابت حديث غير صعبة كان يأخذ جاوز من الماء في عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك ثابت أن تأخذ له الإداوة فيها ماء يقضي حادثة ثم يستنجي بالماء. وفي رد على بعض الناس الذين لا يرون الاستنجاء بالماء كما قال بعض العرب يرون أن الاستنجاء بالماء هذا أن من خصائص النساء وأن كان العرب كانوا يكفون الاستنجاء بالماء ويكفون بالحجارة حتى بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء وهذا باطل. فضل الاستنجاء بالماء هو الأرض هو الأرض ثم يجي الاستجمار بالحجارة ثم الجمع بينهم الجمع بينهم أفضل هذا أفضل شيء الجمع بينهم ثم الاستنجاء بالماء ثم الاستنجاء بالحجارة. نعم قال أخبرنا محمد بن خالد بن حجاج الزهراني قال أخبرنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة فإذا خرج تمسح بالماء وتوضأ من إداوة. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خداش الزهراني قال أخبرنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج تمسح بالماء وتوضأ من إداوة. والعكاز يجعله صفر غلة اللغة الأخرى عنزة. نعم، هذا ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم تحمل له الإداوة وتعالف هذه المغيرة. نعم. نعم. قال أخرجه مسلم. نعم. أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء. والإداوة سقاء من جلد صغير يشبه الإبريق يكون فيه ماء. قال أبو بكر أبو معاذ هذا وعطاء بن أبي ميمونة. أخبرنا محمد بن وليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجئ بالماء. وعنزة تنمير وعنزة عندك عنزة لوغيها لا وعنزة ها نعم وعنزة إداوة من ماء يتوضأ وعنزة يغسلها تكون في استغفر الله ها وعنزة تغسل حديث الآخر أحمد وغلاه في البخاري هذه بس أشكال التخريج. قال حسن عنك أخرجه البخاري ومسلم. نعم البخاري أحمد وغلاه إداوة من ماء وعنزة يتوضأ بالماء ويجعل عنزة في استغفر الله. والعنزة عصا في طرف حديد تفتزها في الأرض. نعم تفتزها. نعم. باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة. أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الله بن نمير وحدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد بن بشر قالوا حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة قال أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة: قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعتاء اللحية ونسف الأدب وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. قال عبدة في حديثه والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة. وفي حديث وكيع قال مصعب ونفيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء إذا نطحه بالماء نقص. ولم يذكر ابن رافع العاشرة ولا سفيان ولا شك. انتقاص الماء هو الاستنجاء فيه دليل على الاستنجاء لا تطفى. قال العفو في الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فصار اللحية واجب وقف الشارب الثالث واجب حلق العانة لا يرث أكثر من 40 يوما. الاستنجاء كذلك وقف البراجم من باب النظافة عقد الأصابع. نعم ايش كذلك الوفد ونفس الأدب وقف الشارع حديث أنا عورنا ألا نحن في عشر من 40 ليلة ما تكثر يعني أقل أحوالها كراهة الشديدة ما تكون أكثر من 40 ليلة. نعم. باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء. ولم يذكر ابن رافع العاشرة ولا سفيان ولا شك. سفيان ما له ذكر بالإسلام. ها؟ ولا يذكر ايش؟ ابن رافع العاشرة ولا سفيان ولا شك. ولا شك؟ ولا أي ولا شك. لكن سفيان ما له ذكر بالإسلام. يعلق في سبب الآخر. نعم. كما ذكر الترمذي كنا نتوضا وضوءا واحدا. قال ذكر البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع عند كل صلاة. قلت كيف كنت تسمعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم يتوقع وضوءا واحدا في وضوء صلاة الخمس صلوات وضوء واحد ما ذكر ها ما ذكر ذكر المسلم قال بوض عليها باب صلاة في كتب الله ما ها فضل الوضع ها ها ها ها ها ها ها ها ها هذا صلاة الأرض هذا هو صلاة الوضع الواحد لكن هذا يعني تزيد الماء تزيد الطهر هذا جاء في كم صلاة ضعيف نعم في الجوز ضعيف نعم باب دلك اليد بالأرض ورسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء ورسلها ولا رسلهما ورسلهما يدين ولا يد دلك باب دلك اليد بالأرض ورسلهما يعني معالي بالأخرى الأصل وغسلها نعم باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد المعين قال حدثنا عبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها قال ومسح يده بالتراب قال اسناده ضعيف غيظة يعني الشجر تتكلم على غيظة ما تتكلم الشجر يعني ضعيف قال ضعيف أخذه بالماء شو السند ما ذكر العلة ما ذكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجري قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه. أبان بن عبد الله بن أبي حازم بن صفق بن العيلة بفتح العين المهملة البجري الأحنفي الكوفي صدوق في حفظه لي. نعم أبان نعم. ها؟ رمز له الجماعة. خذوا بالمعاش باب القول عند الخروج من المتوضع البخاري مسلم انتقى يعني من روايات ما ضبطه نعم باب القول عند الخروج من المتوضع حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال الحبان حاضر نعم صح نعم دون حديث حسن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب القول عند الخروج من المتوضأ حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله نعم وهذا كتاب في مشروعية كل إنسان إذا خرج من قضاء الحاجة غفرانك أما جزاء الحمد لله إلا جزاء عني الأذى وعرفني هذا رغم الواجهة بسبب ضعيف نحن غفرانك هذا كان أشكال على التخريج أنا عفو الله عنك إسناده ضعيف أخرجه بداود وأحمد الإمام أحمد وقال الشارح نقلا عن بدر المنير ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد اطلع البيهقي على نسخة قديمة من كتاب ابن خزيمة في رواية الطابوني ووجد بعض الاختلاف في رواية هذا الحديث إيش صبروا بعض شعب السند عفى الله عنك قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنه ما شاء الله ولكن غفرانك تابع هذا من في البخاري يراجعها. نعم نعم ما رواه البخاري لم تراه البخاري في ثابتة لكن إن كانت ثلاثة في ضعف ثابتة لكن الزيادة الحمد لله الذي يتبع عن العلاوة عفار يدرى المالي السنة المعيد. نعم جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة. باب ذكر خبر الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام من مراده خاص. قال أخبرنا أحمد بن مقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطيعي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله إني قد توضأت من هذا. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا ينجس شيء. هذا حديث أحمد بن المقدام. نعم في هذا لبأ في الوضوء أن يتوضأ المسلم من فوق وضوء المرأة والموضع. أما حديث لها أن يتوضأ رجل فوق المرأة فهو محمول على التنزيه محمول على التنزيه إذا لم يجد غيره وإذا وجد غيره كانت تكره خلافا لمن قال إنه لا يتوضأ كالحنابلة قالوا إذا توضأ في المرأة البالغ وخلت بالماء فلا يتوضأ بالماء بعدها لأنه مستعمل يكون مستعمل لكن يشترط أن تكون المرأة والمرأة بالغ وتكون تخلو وتكون لطهارة كاملة عن حدث. فإن كانت المرأة غير بالغ أو لم تخلو به فهذا غيره فلا. نعم إشكال على الترجمة إيش؟ ذكر خبر باب ذكر خبر الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. مراده خاص يعني ما لا يكذب الذي توضأت منه المرأة يعني بلفظ عام من عام مراد من خاص مراد به الماء. أما الماء إذا خلص نجس ينجس. نعم الخمسة من النساء يعني أصحاب السنة أربعة واحد ما هو البخاري كتاب. نعم ها من في الأدب الفضل. نعم ايه أخرجها من أبو داود طيب نخزيبها الأكثر فلان وطحة نعم هذا الحشي كلام الحشي مفشى إذا ما أخذوه هذا العمدة شرح العجة في الفقه. نعم باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجس شيء بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه. إيش باب الدليل باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجس شيء بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون قلتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري البصري قالوا حدثنا أبو أسامة قال أخبرني وليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والصداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث حوثرة. وقال موسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال أيضا لم ينجس شيء. وأما المخرمي فإنه حج وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصرا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب. وهذا حديث اختلف العلماء في صحته ووعظه الصدر انه صحيح كما قال المؤلف رحمه الله ومن رواية عبيد الله لكن مرة ثقة في عبيد الله سير عبد الله تكبير الزاهد فهو ضعيف والصدر انه حديث صحيح. والمؤلف رحمه الله قال ان قول الحديث السابق ان الماء لا يجرب مراد به ما دون قلتين جمع بين الحديث لان قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. فاذا توضا بالماء الكثير فانه لا يعذب. اما القليل ظاهره انه فيه بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر قلتان. نعم إذا الماء لا يجرب حمل المؤلف قوله إن الماء لا يجرب على ما كان قلتان فأكثر في خمس سرى. إذا توضأت المرأة في ماء فوق القلتين أما إذا توضأ فيما دون القلتين فإنه يجرب حسن حمل المسلمين رحمه الله. وإلى على ذهب جمهور الفقهاء وقالوا إن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. فإذا أصاب ولو نقطة طول ينجس بمجرد الملاقاة. أما إذا كان أكثر من قلتين قلتان فأكثر فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح. وذهب المحقق من أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أنه لا ينجس الا بالتغلب حتى ولو كان دون قلتين. استدلوا بحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجس شيء. قال هذا منطوق. وحديث عبد الله بن عمر اذا بلغ الله قلتين هذا مفهوم والمنطوق مقدم على الخبر. يعني مفهوم حديث قلتين الغاه منطوق حديث ابي سعيد. حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلص مفهومه انه اذا لم يبلغ قلتين يحمل خلص. هذا المفهوم الغاه منطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا يجد شيء والمنطوق مقدم على الصوم. فهذا هو الصواب. ابن خزيمه رحمه الله مع الجمهور في هذا يعني يعامل بحديث قلتين وان بالمفهوم وان ما دون قلتين يجب قل ان الماء لا يجب يعني اذا كان اكثر من قلتين. اما اذا كان قلتين فتوضأ به امراه فانه اقل من خمس قراط فانه يكون مستعمل ولا يتوضأ. هذا الذي يعني الجمهور في هذا. والصواب انه لا يتعثر الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثه. نعم. باب النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص. وفيه دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل اراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. لا يغتسل فيه يغتسل غير مستحسن فيه لأن لا يكون مستحسن وإنما يختلف من الصراحة. هذا يقول ابن خزيمة إن هذا ما حديث الموطن هو هذا الشيء مراد بهم يعني ما فوق القلتين حمل على ما فوق القلتين. سعاد الترجمة الترجمة تفكر رحمه الله القلتين فيها. نعم. باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص. وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا. هذا حمله قال ما أعطاه الله من شيء يعني على ما فوق القمة كل سنة بعد قل لا يكون أحدكم اللعبتين الذي لا يدري عندك أخوة الحديث لا يغتسل يغتسل أحدكم نعم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم معناه أنه لو اغتسل وهو فوق القمتين دون القمتين يكون مستعمل ولا يجري ولا يرتفع الحدث فإن كان كل سنة فأكثر ارتفع الحدث وحمل عبد خزيمة رحمه الله ثم وطلب الجسر على ما فوق كل شيء وهذا لا ليس بجيد الصواب ان الجسر على ما وطلب الجسر فوق كل شيء او دون كل شيء نعم باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه نعم فالقلتان فالقلتان خمس قرى والقربه تسع قربتين وشيئا ذكروا في ربها انها ذراع ورب في ذراع ورب ذراع ورب طولا وعرضا وعمقا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن مهناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب نعم هذا ثابت الحديث ثابت فيه أنه عن البول في الماء الدائم ولو كان كثيرا لأنه إذا بعد يقدره على غيره ولأنه إذا سلسة يبول وهذا يبول طبعا وصلة للتنجيح لكن هنا يجب إذا كان كثيرا إلا إذا تغير أما إذا كان مع قليل في الأوائل فإنه يراق لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث كل كلب فليذقه وذهب الجمهور الى انه اذا كان اكثر اقل من قلتين فانه ينشر بمجرد الملاقاه عمل بحيث القلتين اذا بلغ الماء قلتين ينحط الخبر وان كان اكثر من قلتين فلا ينشر بالتراجم والصواب ان نرجع الى التراجم بحيث ابي سعيد ان بعض الطهور لا يوجد في شيء هذا يقضي على مفهوم حديث قلتين نعم اصلا اذا كان الماء مستشعر لا ينجس ولكن ياتم بالبول فيه على المال وراكده مستشعر اذا كان راكد لا يبول ولو كان كثير اما اذا كان يجري فلا باس حديث الصباع انا كان قليل وكان فيه من النجاسات فقد تغير قال الله طهور لا ينجس شيء يعني الا ما غلب على طعمه او لا ينجس لأن ما تغير الله لكن يجب وصف الراوي حديث الزراعة أنه كان فيه من النجاسات يعني تلقيها الريح ما يسمعنا لكن متعمد وقائها لكن تلقيها الريح وهو معهم كثير ولا بتغير فقال الماء طهور لا يوجد يعني إلا ما غلب على طعمها ولا الريح نعم أصلا لا لا يحرم البوش ما هو لا باب الأمر البخاري باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ترجمة الثانية ترجمة السابقة باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص لا ولا نحدث الماء الواحد الذي لا يدري ثم يغتسل منه عندك حديث الله عنك إيه لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب الحديث عنه صحيح لسه هذا الصحيحين ثم يغتسل منه فيها اللحظة هذه ثم يشربها لا طبعا من طريق ابن المسيب البخاري ومسلم من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ثم يغتسل منه وفي الأصل لا يبولن به أحدكم نعم لكن هنا ثم يشرب منه ثم يتوضا ويشرب منه. المقصود انها لا شك انه يحقق البول في الماء الواحد لانه يقدره على غيره. واذا قال فليسلم نفسه يغتسل منه من يعلم السلام منه. نعم. وطبعا اذا كان هذا السند صحيح تكون هذه الزياده ظاهر. نعم تكون هذه الزياده مقبوله من غير روايه البخاري. نعم. باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك وشرب ذلك الماء خلق مباح. هذا يقصد المالكية. المالك يرى أنه لا وفي البخاري رحمه الله يرى أن الكلب طاهر وأنه كله ليس بنجس. هذا ترجع رد على البخاري وإمام مالك. باب يستعمل باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والوضوء والاغتسال بذلك الماء زائد وشرب ذلك الماء طلق مباح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدواقي قال أخبرنا ابن علية عن هشام بن حسان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن صدقة وحدثنا إسماعيل بن بشير ابن منصور السليمي قال أخبرنا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال أخبرنا محمد بن مروان قالوا أخبرنا هشام بن حسان وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى منهن بالتراب. وقال الدورقي أولها بالتراب. وقال القطعي أولها بالتراب. نعم والحديث الصحيح إذا ولغ سبع إلى أحدكم ولغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وفي الأخذ أولاهن بالتراب. وفيه دليل على جس الكلب وأنه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه وأنه الغسل قبل أن يكون سبع فإحداهن بالتراب وهذا حق للكلب. إشراف النجاسة الأخرى فإنها ليس لها أحد توصل حتى يصل النجاسة توصل ثلاث أو أقل أو أكثر. أما الكلب فلا بد من غسله سبعة غسل بعض العلماء على السجين الحنابلة وغيرهم والصعوبة أنه لا يقصد خاصة بالكلب. الحنابلة يقول توصل نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات. نعم. قال عندك أصلاً أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة وفيه ثم يغتسل ومسح. هذا الأول الحديث الثالث كيف إشكال أخرجه أصلاً قال أخرجه مسلم أصلاً في هذا الأصل. والحديث قصة صحيحة إذا ولغ سبعه أحدكم فلا تغسل الإناء حتى يغسل سبعه. نعم أصلاً. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء على الخرسان إذا كان صدوق معناه يكون سبب الحسن. ابن قزيمة رحمه الله يجعل الحسن صحيح يعني في حديث حسنة في صحيح وسمه صحيح وفي كثير الأحاديث فيها حسنة في أحاديث فيها بعض فيها بعض من حديث سلمان في الحديث المشهور في فضل رمضان فإنه مدرس حديث من جزء الانتباع. قال نعم قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قال أخبرنا جميل بن الحسن قال أخبرنا أبو همام يعني محمد بن مروان قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل 7 مرات أولها بتراب. هذا الأولى أول على هذه الرواية حتى يزيلها ما بعد. نعم. الروح والشرب. نعم. باب الأمر ب. إذا شرب كان في الماء أو شرب الحكم واحد. نعم. الله. الصابر لا بأس بعد وفاة وإنما هذا في الحياة. نعم. لمس إذا كانت اليد يابسة هو يابس ما في شيء، لكن إذا كان رطب يقص يدك، أما إذا كان يابس ما في شيء. هذا اللي تغسل العمر رأي. أما إذا مسحت الكبد تغسل في رطوبة أو مسحته في رطوبة تغسل تغسل بدون تحريق عادي. أما إذا كان يابس يابس واليد يابسة ما في شيء، بس إذا سألت ما في شيء. نعم. أفلح. هذا قرب من تفسير الله تعالى. هذا نوره. نعم. أفلح. يعامل معاملة العالية والرسول. هذا أفلح. أفلح. نعم. أفلح. باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب. وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات وإذا انقطع شفع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يفلح. فليهرق هذه جاءت في رواية مسلم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات فيه سردها برزيل اشتر عليه. قال فمن خرجه مسلم والإمام أحمد. خرجه مسلم ولكن سرد مختلف. في أبي رزيل إشكال على أبي رزيل أبي مصر أبي قال أبي قال نعم هذا أيضا مقرون بهذا فلا يصلح قال وإذا انقطع الشفع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يصلح. هذا هو الأصل إذا صح الأصل أصل النهي للتحليل وجاء أظن في بعض النهي النهي عن مشي من على الواحدة وجاء التعليل في الحديث الآخر أنه يشبه الشيطان أو كذا فالأخرى أنت لا تشبه على الواحد هذا الأخرى بيضح وصح الحديث مع الحديث الأخرى ايش قال عليه تكلم عليه حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الأعمش في هذا الإسناد نفسه ولم يقل فليرق جاء بعض الرواية مثل فليرق يتفرد بها بعض هذه المفسد ان اعرفش مفهوم صحيح سرعه كيف تفرد بها هذه المفسد. الله عنك. باب النهي عن غمس المستيق من النوم يده في الاناء قبل غسلها صحيح. الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن خزيمه رحمه الله تعالى باب النهي عن غمس المستيقظ باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال عن أبي هريرة رواية. وهذا فيه يدل على أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. والنهي للتحريم هذا هو الأصل. وإن كان الجمهور قالوا أن هذا الحجر فالصواب أن الأصل هو أمر الوجوب والأصل النهي التحريم هذا هو الأصل. فيأثر إذا لم إذا غمس يده قبل غسلها لكن يكون الماء يكون يشبع من الرجل هذا سماع والصواب أن الماء طاهر ما دام أنه هو الخير في الأصل. بعض العلماء يرى أنه يكون مستعمل فلا يجزي نعم فلا يجزي الوضوء نعم يجزي الوضوء نعم هذا كان يستجيرون بالأحجار كان بعضهم التمس هذا ولا هذا عام بعضهم يقول ثلاثة قد يكون سجد شيء من الحشرات من الدم. المقصود أنه يجب على الإنسان يغسل يديه ويحرم على الله يغمسه ما قبل غسله من ثلاثة فإذا تعال إلى ما يفعل فإنه يأثم أما الوضوء أما الوضوء طاهر نعم. صلى الله عليه ها؟ لا هو يقول يعني راح يكتب وقت فإنما تكون في الليل أما النهار يقول نعم قبل الليل مستحيل النهار في الليل لكن الليل يتأكد ويكون واجب عند بعض العلماء غرفة واحد يوم الجمهور يرون أنه مستحيل نعم. صلى الله عليه وسلم ها؟ ما دام في الليل نعم إذا كان ناقض الوضوء خلاص فيطلع نعم ثلاثة الحديث نفس ثلاثة كيف يشتري الأمر الواحد حتى يصير ثلاثة نعم أفضل نعم ثم يتوضا أفضل ب ها فداء وسهل لكن البزبوز صنبور تغسلها الصنبور ثم نعم قبل ان يغبسها في الليل اذا كان شيء يعني ما ضعف ثم اذا كان شيء جاري واخذ نصف على بعض نعم. باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد بقوله تعالى قال فمن اخرجه مسلم ما تكلم عليه على النهي ومسلم البخاري ها سلسلة سلعة يمكن غير يمكن في رواية أخرى ها البخاري قال إذا وإذا استيقظ أحدك من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه لأن حدثه لا يدري أين باتت يده وفي مسلم قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا أكيد ثلاثا ها الماء اللي في الإناء يعني هل ينجس أو لا ينجس آخر مثلا كل هذا لكن هو مأمور بهذا أدب الجمهور يقول هذا من باب الأدب ويسمى السحاب الصواب أنه واجب أما كونه يكون مستعمل الجمهور يقول يكون مستعمل إذا غمس يده ولم لا يكون مستعمل لكن هذا شيء آخر يعني كل ما مستعمل هذا شيء آخر غير الأمر الأمر والنهي يجب امتثال الأمر ويجب ترك النهي ترك النهي ولا يكون الماء يكون مستعمل ولا يكون مستعمل نعم. طبعا في حاشية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول ابن خزيمة هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال عن أبي هريرة رواية قال يعني أن عبد الجبار لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه صراحة وإنما قال الرواية وهو بمعنى مرفوع في اصطلاح المحدثين صحيح إذا قال رواية أو ينوي أو يرفع في حكم الوقت نعم. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده منه يده عفو الله عنه فإنه لا يدري أين باتت يده منه، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده. قال أخبرنا محمد بن الوليد بخبر غريب، قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا الشعبة عن خازي حجاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه. هذا قال هذا منه لا يدري أين أتت يده منه، يعني أعود إلى جسده. نعم. باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خلقه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس. باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خلقه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عثبة بن أبي عثبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا من شأن ساعة العسرة، فقال عمر رضي الله عنه خرجنا إلى تبوك في قيد شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى أن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرسه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا، فقال أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت. حتى قالت السماء قالت نعم حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازة العسكر. قال أبو بكر فلو كان ماء الفرس على من دلائل قدرة الله العظيمة ومنه وجزاك نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها إيش حتى قالت قالت بالقاف بالقاف تتكلم عليها حاشية ما يتكلم. قال أبو بكر فلو كان ماء الفرس إذا عفر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير يعني من عمر حتى أحد ينحو الجذور ويشرب ما هو يجعل الفرس على كبده هذا دليل أنه ليس بنجس. قال أبو بكر نعم. قال أبو بكر فلو كان ماء الفرس إذا عفر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجب لماء طاهر يغسل موضع النجس منه. فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء النجس، إذ الله عز وجل قد أباها عند الاضطراب إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك. فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء النجس. هذا لابد نعم. إذ الله عز وجل بل واجب في هذه الحالة ولا يستسلم الموت. نعم. إذ الله عز وجل يجب على الأكل الميتة. الأكل الميتة عظيمة ورخصة واجب عند الضرورة. يجب على الأكل ولا يستسلم الموت. نعم. إذ الله عز وجل قد أباه عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك. والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب الماء النجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه. فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه. فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إنفاق ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله. هذا يدل على هذا قصة العرميين النبي عمر أو نعم يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وأذانها، والروس مسلم، الروس ما يأكل لحمه وبوله صح. نعم. باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطين ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أن يأكل ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا مات الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطينها ومناخيرها، إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا مات الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، خلى الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلى الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله. بارك الله فيك، ما شاء الله طويل هذا العنوان طويل. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.